السلام عليكم ورحمه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى اله واصحابه افضل صلاه واتم التسليم. اما بعد، حياكم الله احبتنا الاكارم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا باذن الله سبحانه وتعالى. نواصل معكم أحبتنا الكرام مع شرح الأربعين النووية ومع أحاديث جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال العلماء: لا يوجد حديث أشمل من هذا الحديث، فإنه استوعب أصول الإيمان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم قسم في هذا الحديث الأمور إلى أربعة أقسام: فرائض وحقها ألا تضيع، وحدود وحقها ألا تعتدى، ومحرمات وحقها ألا تنتهك، ومسكوت عنها وحقها ألا يبحث الإنسان عنها. كما سكت الله عنها يسكت الإنسان عنها ولا يبحث، فتحرم من أجل مسألته. هذا الحديث حسن لغيره كما قال العلماء، فيه علة انقطاع لكن له شواهد أخرى يرتقي بها. من شواهده: ما أحل الله من كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفوا. يعني الأحاديث يقوي بعضها بعضا، يعضد بعضها بعضا. إذا كان في حديث علة معينة يأتي حديث آخر ليرتقي به، هذا أمر خاص بالمختصين بالحديث ومصطلح الحديث. قال أبو ثعلبة عن أبي ثعلبة الخشني، اسمه جرثوم ابن ناشب الخشني، نسبة إلى خشين بطن من قضاعة، شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة. قال: يوما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا وين همة أبو ثعلبة هذا، وين طموحه، وين تفكيره. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، اكتب لي بأرض كذا وكذا من الشام. يعني اكتب لي قطعة من الأرض في أرض كذا وكذا من الشام. وهذا الأرض لم تفتح بعد على النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا زالت تحت حكم الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمعون إلى ما يقول هذا؟ أنتوا سمعين إيش أبو ثعلبة بيسأل؟ أكتب له قطعة أرض مثلاً، كأنه نتأمل إن واحد أكتب لي قطعة أرض مثلاً 5 دونمات على شاطئ مثلاً مدينة تل الربيع حينما تفتح إن شاء الله، وتكون هذه لي مكتوبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتسمعون إلى ما يقول هذا؟ قال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده لنظهرن عليهم. فكتب له صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لنظهرن عليهم فتكون لي هذه الأرض. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض. وإحنا إن شاء الله نتأمل وندعو الله إنه يمكننا ويرجعنا بلادنا، يرجعنا لبلادنا. إحنا المحرقة في إلنا، أبويا بيعرف قديش أراضي وكذا، وغيرنا وغيرنا، يافا وعسقلان ونعليا وبربر وكذا. إن شاء الله بنرجع لبلادنا بإذن الله، ويكتب لنا المزيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون أموالهم ونساؤهم كلهم في ملكنا، ما بين عبيد وسبايا وغنائم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر كان دائما يحثنا عليه الشيخ نزار ريان الله يرحمه، قال: إن شاء الله سيأتي يوم يكون اليهود أبناؤهم عبيد لنا ونساؤهم سغايا لنا. بطل، مع أنه كان عنده 4، مع أنه كان عنده 4، شو بيسوي في السغايا؟ إن شاء الله. لا، طالما في جهاد يوجد سبايا إن شاء الله. أموال الكفار حلال إنا، وأولادهم عبيد لنا بإذن الله. هذا أبو ثعلبة. إن الله فرض فرائض، معنى الفرض ما جاء الدليل على وجوب وحتمية فعله، وهو نوعان: فرض عين وفرض كفاية. الفرض العين يجب على كل إنسان أن يفعله، الفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فلا تضيعوها، يعني لا تضيعوها لا بالترك ولا بالتأخير. أحيانا يكون تأخير الأمر تضيع له، ومثلا تأخير الصلاة يعتبر من تضيعها، تأخير الصلاة إلى آخر وقتها يعتبر من تضيعها. وأنس بن مالك رضي الله عنه لما كان في دمشق، يعني وجد الناس يؤخرون الصلاة، فبكى بكاء شديدا وقال إنه أول ما يضيع الناس اللي هو الصلاة. هم ما أضعوها وإنما أخروها، تمام؟ فبكى أنس بن مالك لهذا الأمر. فلا تضيعوها، وحد حدودا، يعني وضع قيود، وضع ضوابط ألا تجتاز. هذا الحد ما تقربش، كحد الزنا وحد السرقة وحد القتل وهكذا، والخمر. فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها في الأموال ولا في الأنفس ولا غيرها. أما فيما يتعلق بالزنا وأعراض الناس وما فيه غلبة الشهوة، فأمر تعالى بألا نقربها، مش ألا نعتديها. هذه الحدود مثلا الأموال، المتاع، الاعتكاف في المساجد، قال هذه تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن عندما تكلم عن الزنا وعن أعراض الناس قال فلا تقربوها. لازم يكون مسافة محرمة، مساحة فاصلة بين الإنسان وبين أن يقترف مثل هذه الأمور. وحرم أشياء المحرمات ما جاءت بصيغة الجزم على أنها محرمة، واضح؟ إذا لم يكن بالجزم تنتقل إلى الكراهة، إلى الكراهة أو إلى ما شبه ذلك. وهي نوعان، كبائر وصغائر. الكبائر تغفر بالتوبة، لا تغفر الكبائر إلا بالتوبة، وأما الصغائر فتغفر بالحسنات والمكفرات والطاعات السيئة بحسنة وهكذا. أما الكبائر فلا تغفر إلا بتوبة صادقة جازمة. وأركان التوبة معروفة: الإقلاع عن الذنب، الندم عليه، عدم العودة إليه، وإذا كان يتعلق في أموال الناس أن يؤدي هذه الأموال وحقوق الناس. وسكت عن أشياء فهي أمور مباحة ويكره السؤال عنها، يكره السؤال عنها. طبعا هذا الأمر كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يكره الصحابة أنه يسأل عن أمور خوفا أن ينزل القرآن يحرم هذه الأمور. لكن بعد أن انتهى التشريع وأقفل باب التشريع، يعني أخذ العلماء يتوسعوا ويفرعوا على الأصول حتى لا يضيع العلم، حتى لا يضيع العلم. يعني مثلا العلماء سابقا بحثوا في مسألة إذا حمل الإنسان كيسا أو إناء فيه نجاسة. هذا مسألة خيالية آنذاك، ما كان في إيش اللازم أنه آنذاك يحمل كيس ما فيه نجاسة أو إناء فيه نجاسة أو ما شبه ذلك، أو بول أو ما شبه ذلك. مسألة خيالية فرعوها على الأصول حتى لا يضيع العلم. لكن في الوقت الحالي أصبحت أمر ضروري، أمر لازم أن الناس تتعلموا في موضوع اللي هو الكسترة وكذا الأمور. هذه الأمور أصبحت إلها فتاوى جاهزة أوجدها العلماء من قبل. رحمة بكم، يعني غير نسيان، الله سبحانه وتعالى جعل الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء المطعومات، المشروبات، المأكولات، المعاملات، أصلها الإباحة، إلا ما جاء النص على تحريمها. ولكن الأصل في العبادات والعقائد التحريم، يعني الباب هذا موضوع وقفي، موضوع توقيفي من الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لأحد أن يأتي بشيء جديد في العبادات أو في العقائد إلا بنص واضح. هذه أمور لابد أن يكون فيها نص قاطع وصريح. أما بقية الأشياء فالأصل فيها الإباحة، لا يجوز للإنسان أن يحرم شيء إلا أن يأتي بدليل التحريم. فإذا كان أمر حلال وشك في تحريمه يبقى حلال إلا أن يأتي يقين بأنه حرام، فلا تبحث عنها. فهذا من الأمور المكروهة السؤال عنها، وهو موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم أو بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.